الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله الكريم الرحيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم تول أمرهم، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصرهم على عدوهم وعدوك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جنده ولا يرد أمره. اللهم إنا ندره بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم.